خير لك من حمر النعم. في الحقيقة مع الأسف الشديد بالمناسبة في هذا السؤال كثيرا ما يسأل مثل هذا السؤال، ونحن كما نعلم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنه لا يقوم ولا يستقيم الإسلام إلا بها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الدين، وأنها هي العهد الذي بين الإنسان والإسلام، وأن من تركها فقد كفر. وهي لا تكلف شيئا، وهي لها فوائد عظيمة: تنهى عن الفحشاء والمنكر، تعين الإنسان على نوائب الدهر، تعين بالصبر والصلاة. ومع هذا فيلاحظ أن بعض الناس قد يتساهل في تعويض أولاده على الصلاة وتربيتهم وحملهم على المواظبة عليها جماعة في المساجد، فإذا كبروا شقت عليهم وثقلت وفوتوا بعضا منها. فينبغي للإنسان دائما أن يعود أولاده على المحافظة عليها في المساجد، وأيضا أن يعود بناته على المحافظة عليها في البيوت، وأن لا يؤخروها عن وقتها. فإن الإنسان إذا ينشأ على ما نشأه أبوه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصبيان بالصلاة وأعمارهم سبع، وإذا وصلوا إلى سن العاشرة وتكاسلوا فيها فإنه أذن الشارع للولي أن يضربهم، بينما لا يضربون في غيرها. وما ذاك إلا لعظيم شأنها وكبير مكانتها في هذا الدين العظيم. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق والسداد. في أحد له سؤال؟ هذا سائل يسأل يقول: الأوقات المكروهة ما هي؟ نقول هناك ثلاثة أوقات تشتد فيها الكراهة ووقتان أخف. أما الثلاثة التي تشتد فيها الكراهة فهو حين تبدو الشمس طالعة إلى أن ترتفع مقدار مترين، والثاني حين الزوال وقت قيام الشمس في كبد السماء، والثالث عندما تبدأ الشمس في الغروب. فهذه يحرم فيها الصلاة ودفن الموتى. وهناك وقتان يضافان لهذه الثلاثة، وهو ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهذه الكراهة فيها أخف من تلك، فلا تصح صلاة النافلة فيها، ودفن الجنائز يجوز فيها. يسأل يقول: هل هذا عام في كل مسجد أم خاص في بلد دون بلد؟ نقول: هذا عام في كل مكان، إلا أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام وطاف وصلى، أو دخل وصلى، فإنه لا بأس بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. هذا يقول: بعض من الناس يحلف بالحرام، فما الحكم في ذلك؟ ما أدري ما هو هذا الحرام. على السائل أن يبين ما المراد بهذا الحرام، أو ما هو الحلف الذي حلفه. على السائل أن يوضح مراده بهذا، لأن هذا الكلام مهم ومحتمل أشياء كثيرة، ولعله يسأل إذا كان سؤاله خاص فيما بعد. ما هو اللفظ الذي قاله؟ بس يعمل اي عمل يعني، هل يعتبر يعني حد يقوم بهذا الشيء؟ انا اسالك ماذا قال بالحلف؟ ماذا يريد بهذا؟ إيه لكن ماذا يريد؟ ماذا يريد بهذا اليمين الذي حلف به؟ هل يريد به الطلاق أو يريد به الظهار أو يريد به أنه يحبس نفسه عن العمل هذا؟ هذا يحتاج إلى استيضاح. فيسأل السائل الذي قال هذا الكلام عن مراده وعلى ضوئه يجاب. ارفع صوتك. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الإجهاض؟ نقول إذا كان قبل 40 يوما لحاجة بدواء مباح لا تتضرر منه المرأة فهذا لا بأس به، أما ما بعد هذا فلا يجوز، بعد 40 يوما فإنه لا يجوز. حتى لو خطب مرض، لو مرض يعني في واحدة كان عندها المرض، حتى ولو كان، حتى ولو كان في ضرر على حياته، حتى ولو كان هذا إنسان آخر تجب المحافظة عليه، وهذا الضرر مظنون فيه ليس متيقن، محتمل وغير متيقن، فلا يقتل إنسان على أمر مجهول. والناس مع الأسف الشديد يتساهلون في هذا ونسوا أن الحملة إنسان ونفس لها حرمتها ولها عصمتها. هذا سائل يسأل يقول لو أن إنسان أدى العمرة وأراد أن يكررها مرة ثانية لشخص آخر من أقاربه المتوفين فما الحكم؟ نقول الأصل الإنسان إذا أتى للعمرة وانتهى منها أن يبقى في مكة ولا يخرج لأجل تكرارها، هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن لو أن إنسانا عمل هذا الشيء نقول هذا جائز مع عدم الفضيلة، جائز لكنه ليس فاضلا. يقول هل تجوز العمرة بعد صلاة الوتر؟ نقول نعم، العمرة يؤديها الإنسان أي وقت شاء من صباح أو مساء، إن أتى في الليل بعد أن أوتر يؤديها، وإن أتى صباحا يؤديها، ليس لها أوقات محددة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.